الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، قصص القرآن قصص ماتع، عظيم النفع، جليل القدر، وأكثر الله تبارك وتعالى من قصص القرآن في كتابه العظيم، وذلك لحكمة بالغة. لأخذ الدرس والاتعاظ والاعتبار، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. نحن نقص عليك أحسن القصص. قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف قصها الله تبارك وتعالى علينا، وهي قصة عجيبة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، أو وكان له ثمر في قراءة أخرى، والثمر يختلف عن الثمر، إلى آخر القصة. طيب، قال أهل التفسير: كان رجلان أخوان من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، ورثا تركة عظيمة عن أبيهما، وكان أحدهما لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والآخر كان مسلما موحدا. فأخذ المسلم نصيبه من الإرث وجعله في سبيل الله، وأخذ الكافر نصيبه واستثمره وانتفع به، كما أخبر الله عز وجل: واضرب لهم مثلا، يعني في هذه القصة كان يملك جنتين. طيب، وذات يوم إذا بهذا الكافر قد اصطحب صديقه أو صاحبه كما ذكر الله عز وجل، وأخذه من يده ودخل الجنة، البستان العظيم للتمتع وللتفاخر وللكبر والغرور والعياذ بالله. وقيل كان أخوان من مكة مخزوميان، والله تعالى أعلم. المقصود أن هذا الرجل الكافر أعطاه الله تعالى جنة عظيمة، يعني بستانا عظيما من أعناب، وحففناهما بنخل، يعني أحطناهما بنخل، وجعلنا بينهما، يعني بين البستانين، زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني كان في البستانين من كل أنواع الثمر والفواكه والنخيل والزروع والأعناب، ومع هذا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، له ثمار كثيرة. وقيل وكان له ثمر، يعني أعطاه الله عز وجل ذهبا وفضة وخدما ورجالا وأعوانا وأولادا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طيب، هذا رجل مغرور قد امتلأ عن آخره بالكبر، يفتخر بما من الله عز وجل عليه، كثر قلوبا فقراء، يتطاول على خلق الله، والآخر لا يملك شيئا لكنه يملك التوحيد، يملك عقيدة راسخة سليمة صحيحة، خير من الدنيا وما فيها. فما رد الآخر عليه: خلاص، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالشرك بالكفر، لأنه أنكر قدرة الله وأنكر الساعة وظن أنه سيخلد في هذه الحياة الدنيا وأن ملكه لن يبيد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه لن تفنى. ثم ماذا؟ انظر للمصيبة لما اغتر، وما أظن الساعة قائمة، ولئن، هذا على الفرض والتقدير، رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني من الجنة، وفي قراءة لأجدن خيرا منهما، يعني من الجنتين منقلبا. أنكر الساعة ووقع في الكفر والعياذ بالله. هنا كان لابد من الكلام، لابد لصاحبه أن يتكلم. لما قال له الآخر أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، خلاص. ولكنه لما أنكر القيامة وأنكر الساعة كان لابد أن يرد عليه، لأنه قد وقع في الكفر. فرد عليه بكلمات قليلة بين له فيها الأصل والبداية والمنتهى. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ خلقك من تراب، وخلق التراب من عدم، ثم من نطفة، ثم سواك رجلا، في سطر واحد ذكره بالبداية وذكره بنعمة الله عز وجل عليه، ثم في المرحلة الثانية بين اعتقاده الصحيح، لكنه والله ربي، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، فنفى الشرك عن نفسه، رد عليه كفرا وذكره بأصله وذكره بنعمة الله عز وجل عليه، ونفى عن نفسه الشرك وأثبت الألوهية لله في جملتين. انظر إلى بلاغة القرآن، ما كتب له مقالا طويلا، ما وعظه ساعتين، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ثم أعطاه مفاتيح الهداية، يعني ما وبخه وتركه، قال له اتق الله، أنت فاجر، أنت كافر، لا تصلي، سلام عليكم، لا، أقام عليه الحجة وأعطاه مفتاح الهداية. ولولا إذ دخلت جنتك، إذا رأيت السيارة الفارهة والبيت العظيم، ولولا، يعني هل، وهذه تقلد تحضير للحث على فعل الشيء، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل قلت ذلك حتى تشكر نعمة الله عز وجل عليك، بدلا من الكبر والتطاول والكفر والعياذ بالله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أبا موسى، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وما معنى هذه الجملة؟ يعني لا قدرة لأحد على التحول من شيء إلى شيء إلا بإذن الملك، لا قدرة لك على التحول من المعصية إلى الطاعة إلا بإذن الله، ومن الكفر إلى الإيمان إلا بإذن الله، ومن السيئة إلى الحسنة إلا بإذن الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أنا فقير، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إما في الدنيا وإما في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة لا بأس، لأن الإسلام ما حارب الأثرياء، وإنما فقط كن غنيا كيفما شئت، لكن عليك بكسب المال من حلال وبإنفاقه فيما يرضي الكبير المتعال، أن تأخذ المال من حله وأن تنفقه في الحلال، وأن تؤدي حق المال، وأن تخرج زكاة المال، وإلا فإن الصحابة كان منهم الأثرياء الذين كانوا يجهزون الجيوش ويحفرون الآبار وينفقون على الدعوة، لكنهم نظروا إلى الدنيا فجعلوها في أيديهم وليست في قلوبهم، لأن المنزل والعمارة والشقة والسيارة والزوجة، كل ذلك إذا دخل القلب لن يخرج أبدا. عجيب، الموت حق وهو أشبه الأشياء بالباطل، نقوم بدفن الميت ولا نتعظ، حتى ونحن وقوف عند القبر ما في اتعاظ، تحلق شديد بالدنيا، من منا الذي يزهد في هذه الحياة الدنيا في هذا الحطام؟ من الذي يعرف المعنى الحقيقي للزهد كما عاشه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. حسبانا أي صواعق نارية. فدعا عليه لأنه ظالم فتصبح صعيدا زلقا، يعني ملساء، الأقدام تذل لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا يعني غائرا ضائعا في الأرض. والماء إذا ذهب وضاع وتلاشى وغار في الأرض فالزرع سيموت. فدعا عليها بالدمار فلن تستطيع له طلبا. والقرآن بعدما صور لك مشهد الزرع والنخيل والبهجة والسعادة صور لك مشهد الدمار والبوار وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. هذا فعل نادم كما قال الإمام القرطبي، يضرب كفا بكف ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. من الذي يمنعه من الله عز وجل؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ من؟ إله عظيم سبحانه وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام. هنالك الولاية أي النصرة لله الحق، أو هنالك الولاية يعني الملك بالفتح والكسر. النصرة لله، ينصر من يشاء من خلقه، يخذل من يشاء من عباده. الملك لله، يملك الخلائق ملكا تاما، فهو الملك والمالك سبحانه وتعالى، هو خير ثوابا وخير عقبا. يستفاد من هذه القصة الماتعة عاقبة الغرور والكبر والتطاول. وقيل إن الله عز وجل قص هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين تأففوا وأبوا أن يجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الفقراء. قالوا نحن السادة نجلس مع رجال فقراء كبلال وصهيب وكعمار، نح هؤلاء، اطرد هؤلاء، فإذا فعلت جلسنا معك. فبين الله عز وجل لهؤلاء المتكبرين كيف انتقم من أصحاب الغرور ومن أصحاب الكبر. وفيها أيضا ألا تنظر إلى غيرك بعين الحسد، فإن هذا الرجل المؤمن الصالح ما حسد أخاه وما قال عنده وعنده وعنده وما عندي، لا، لكنه كان راضيا بما قسم الله عز وجل له، معتزا بدينه وبعقيدته الراسخة. ومنها أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اليهود يسعون في الأرض فسادا، يقتلون الرجال ويذبحون الصبيان ويفعلون ما يفعلون في المسجد الأقصى والله من ورائهم محيط، والنصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحرر الأقصى من دنس اليهود المعتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.